كيف يحصل الإنسان اليقين بالله عز وجل؟ يكثر من النظر في ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكثرة الفكر في البداية والنهاية، خلق الإنسان وموته، والبعث يوم القيامة، كثرة قراءة القرآن، كثرة العبادة.